بنيتي. أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟ بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة، كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي. أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، من طفلتي. لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة، وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها. بابا أتى يا فرحتي، أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة، أسألها من جاءكم؟ تقول جاءت جدتي، وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي. مهلا أيا صغيرتي، هل جاء كل الأسرة؟ وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة، تجيئني مسرعة توقظني من غفوتي. بابا كسرت لعبتي، بابا كسرت لعبتي. وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي، بابا نكست جزمتي. لكنني أنهرها، هيا اخرجي من حجرتي، هيا اخرجي من حجرتي. يا لك من مؤذية ثرثارة، هيا اصمتي. تقول لي يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، نغفو معا في الغرفة. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة، حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجة، تنام في حجري فآتيها تجاه القبلة، ثم أعود بعدها مستغرقا في نومتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي.